No. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأمره بأصله سواء، والإيمان واحد وأمره بأصله سواء، والتفاضل بين مخشية التقى ومخالفة الهوى ومنازلة الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف ونستكمل شرحنا على شرح ابن أبي العز على عقيدة الصحابة رحمه الله، وتكلمنا في الدروس التي مضت عن مسألة عظيمة هي من المسائل الكبار ومن أول المسائل في الإيمان، ألا وهي مسألة الإيمان. وأول خلاف وقع في الأمة هو في الإيمان، في تعريف الإيمان من حيث الأحكام. وذكرنا في الدروس الماضية تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتعريف الإيمان عند أهل الكلام ابتداء بالجهمية والقرامية والكلابية والأشاعرة، واختتمنا حديثنا عن تعريف الإيمان عند المرجئة الفقهاء. وقلنا أن خلاف أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أشد ما يكون خلافا وتدليلا واستدلالا نقليا، كان الاستدلال أو عقليا هو مع مرجئة الفقهاء. لما الأمور ذكرناها في الدروس الماضية، لكونهم معنا في مجموعة الرد على البدع، وهم بجملتهم أعلام كبار، فالوقوف مع مرجئة الفقهاء من الأهمية بمكان، لا سيما أن أدلتهم هي من الكتاب والسنة، أدلة سلفية، ومشى على طريقتهم أئمة أعلام كبار. و مرجئة الفقهاء تعريفهم للإيمان يسع المتخاذلين والمرجفين وقليلي المعرفة والإدراك في مسائل الإيمان. ولهذا تجد الرجل سلفيا في غير ما من مسائل أهل السنة والجماعة الاعتقادية، سواء بالأسماء والصفات والنبوات والوعد والوعيد وأشياء كثيرة والغيب، لكنهم في الإيمان تزل بهم الأفهام أو تزل بهم الأقدام وتظل بهم الأفهام. وأيضا نجد أن تعريف الإيمان عند المرجئة لا ينتهي إلى ضابط، قد نقسم خلافهم مع أهل السنة إلى طبقات، بل ربما في هذا العصر خرج علينا إخوة لنا يدعون السلفية، وهم سلفية في الجملة، لكنهم ابتدعوا قولا جديدا في تعريف الإيمان مما يتماشى مع تعريف مرجئة الفقهاء للإيمان. قد نعدهم طائفة جديدة حدثت ونبتت في هذا العصر، وهلم جرا. فكان على طالب العلم مثلكم المشايخ مثالكم أن يحسنوا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن يحسنوا معرفة شبه وإرادات ما عند مرجئة الفقهاء. وفي دروس مضت تكلمنا عن هذا وتوسعنا، وقلت لكم مذكرا ومؤكدا في الدرس الماضي على طالب العلم في هذا الدرس الذي سيأتي وهو ها نحن ذا فيه ولله الحمد منه أن يراجع ما تكلمنا عنه في تعريف الإيمان، حتى يسهل علينا الآن فيما سيذكره ابن أبي العز. ودرسنا اليوم سيكون مناقشة ووقفات مع هذا الإمام الجبل ابن أبي العز رحمه الله في تعريفه للإيمان. ابن أبي العز رحمه الله أراد أن يعتذر لمرجئة الفقهاء، وبالأخص لأبي حنيفة وأصحابه فقهاء الكوفة، لأنه حنفي ابن أبي العز، فما زال يعتذر والاعتذار للأعلام من سيمة الكرام. وإذا رأيت طالب العلم في أول الطلب يتتبع سقطات الأعلام فهذا عياذ بالله من سوء النية والخذلان. وقد نص السدي في طبقاته أن أحدا يتتبع خلاف المتقدمين من الإعلام إلا وخذله الله ونحن نقوم بالاستقراء وبالمعاصرة والمشاهدة. ما نعلم أحدا تتبع سقطات العلماء إلا خذله الله، إما قسوة في قلبه وإما انحراف المنهج وإما عياذا بالله ما يسمى انتكاس. وآخر ارتدوا ردا، إن كنا نسميها انتكاس أو انحراف وضل فلان، هذه نفسها بل زندقة، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم وإياكم. فالاعتذار من حيث هو كأصل، هذا منهج نبوي، منهج من مقاصد الشريعة، من دلالات الشريعة تدل على هذا الاعتذار. والله أحب إليه العذر الله سبحانه وتعالى، أنت يا عبد الله ما تعتذر. لكن الاعتذار إذا كان وجه من الحق يحتمل معنى أو آخر فهذه مراتب أهل شيم الكرام. أما إذا كان الاعتذار يعني ليس له وجه من الحق، هذا قد يكون نوع غش أو قد فيه تشبيه أو تلبيس، فلا بد أن يبين، يشكر فلان أهل العلم عند اعتذاره ويبين خطأه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن نعتقد في خطأ الأعلام الكبار الذين شهد لهم الناس بالصلاح والأبصير المرضية صدق ونزاهة، نشهد لهم في خطأهم أنهم مأجورون باجتهادهم مغفورون بخطأهم، خطأهم مغفور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ في آخره، وإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. نعتقد أنه مأجور باجتهاده الخاطئ لأنه عنده آلة الاجتهاد وعنده صدق ونزاهة فخالفه الصواب، ومعذور في مأجور في خطئه ومأجور في اجتهاده ومغفور مأجور في اجتهاده ومغفور في خطئه، لكن لا يتابع. حديثنا اليوم ليس مع الطحاوي رحمه الله في تقرير ما عليه المرجع الفقهاء، حديثنا أشد ما يكون في تتبع كلمات وشرح ابن أبي العز. وإن شئتم أنتم يا طلبة العلم يا مشايخ أنتم الذين سوف تناقشون ابن أبي العز رحمه الله في شرحه، لا سيما طالب منكم الذي راجع دروسنا في تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند أهل الكلام. أقول بل بعض أهل العلم ممن يقف مع كلام الطحاوي ويتجاوز كثيرا مما اجتهد به ابن أبي العز وخالف به الصواب. نحن اليوم نقف مع ابن أبي العز رحمه الله في اعتذاره وتأويله وتسويغه وتخريجه، إلا أن مسألة الإيمان مسألة ليست محل اجتهاد، وجمع عليها عند سلفنا سلف الأمة قول وعمل، وتكلمنا قول اللسان قول القلب، عمل اللسان عمل الجوارح عمل القلب، صحيح هذا. وخلافنا مع اخواننا مرجئة الفقهاء في تعريف الايمان لغه يتسع له الخلاف لغه، ونحن لا نوافقهم لكن نقول لا نبدع في هذا. اما فيما هو تعريف في الشرع فهنا يعني اعترك الخلاف بين هذا الحق والباطل. نبدأ الآن فيما سيذكره، وقبل ذا وذا نقف مع كلام وعبارات الطحاوي رحمه الله. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الآن الطحاوي رحمه الله ينقل يعني عقيدة أبي حنيفة التي يتبعه كل الأحناف والماتريدية في الجملة. الآن السؤال للمشايخ، الطحاوي رحمه الله هنا أراد أن يعرف الإيمان لغة أم شرعا؟ من يعرف؟ قال: وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. آيشة شرعا. إذا لا نحاول نعتذر أنه أراد اللغة، لا، الطحاوي والأحناف يريدون هذا التعريف شرعا للإيمان، أرادوه تعريفا للإيمان شرعا لا لغة. واضح معي؟ أما قوله هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان تكلمنا عنه في الدرس الماضي، يعني يقر الإنسان وينطق الشهادة ويصدق بقلبه، الجنان هو القلب. إذن التصديق بالجنان أي هذا معنى لغوي الإيمان عندهم لغة، التصديق ومعلق التصديق مناطه القلب. جميل. السؤال لإخواننا الأحناف: أين أعمال القلب؟ الآن نختلف معكم في أعمال الجوارح، الأركان هذه الجوارح، هو الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئات الفقهاء في تعريف الإيمان شرعا. لكن هنا إذا سلمنا بهذا التعريف، قال قبل أن نبدأ خلافنا معهم وذكر خلافنا معهم، نقول لهم هذا التعريف هنا التصديق بالجنان هم جعلوا من أعمال القلب أو من ماهيات التعريف الإيمان ما يتعلق بالقلب هو التصديق، وهذا لغة. أين أعمال القلوب؟ ولا نعلم أحدا أخرج أعمال القلوب إلا ضال مضل أعمال القلوب. وإن كان للأسف يعني منسوب إلى الأشاعرة في جملتهم إلا بعض أفرادهم، وللأسف كان هو أيضا قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لكن الجهمية والكرامية وكلهم يخرجون أعمال القلوب. مرجئات الفقهاء هم أقرب الفرق عند أهل السنة والجماعة، يخرجون أعمال القلوب ويختلفون معنا في أعمال الجوارح. إذا نقول هنا التعريف من حيث هذا تعريف المرجئة الفقهاء الذين يدخلون أعمال القلوب معنا في جمهورهم، في جمهورهم، والبعض مخرج في جمهورهم أو في أكثرهم. إذا نقول التعريف هنا تعريف سجعي بلاغي ليس مقصودا، بل تعريفهم أنهم يدخلون أعمال القلوب بالإيمان. واضح مين؟ ولنا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ارتجل عبارة سجعها جميلة، إلا أنه لازم كلامي مثل هذا الكلام، لكنه ما قصد. من يعرف؟ من يعرفه ويعرف عبارته؟ لأن عبارات السجع والبلاغة إنسان يقف مع كثير، لأنها عبارات معان، عبارات سجع تتجاوز القيود الأشياء ذي. هذا من يذكر يا مشايخ؟ واحد اثنين ما شاء الله. أنا أكثر اللفظ، أنا أكثر اللفظ. عطني عطني عطني اللفظ. اعتقاد بالجنان. أحسنت أحسنت. هذا قالها من ونص عليها أبو بكر الأجري رحمه الله، هو اعتقاد الجنان قول الإسلام وعمل الأركان. ما هو هذا تعريف أهل السنة؟ لا، لكنه ارتجله 360 يعني في منتصف القرن الرابع رحمه الله. المأخذ على التعريف هذا ماذا؟ من يعرف؟ هذا قال أنه لم يدخل أعمال القلوب، قال اعتقاد هكذا، اعتقاد بالجنان. والعقيدة هنا التصديق والاعتقاد الجازم والمعرفة تامة، فهنا أخرج. ولهذا لو أراد يأتي متنبع ويلزم أهل السنة والجماعة يقول إمامكم الأعجر رحمه الله أخرج أعمال القلوب، صحيح. نقول هو سجع أولا، ثانيا في مجموع كتابه الأعجر لكتاب الشريعة من أول إلى آخر يبين أن للقلب قول وعمل، وأن وإن لم يكن هذا يقبل فهو أدخل أعظم مسألة وهي خلافنا، وهي خلافنا مع المرجع أنه أدخل أعمال الجوارح. وأنتم ما تقولون بهذا للمرجع؟ قال وعمل بالأركان. من أدخل أعمال الأركان الجوارح من باب أول أنه يدخل أعمال القلوب، واضح. وكتابه كله يدخل أعمال القلوب، لكن هذه من باب السير. نقول إذن إخواننا مرجع الفقهاء لما قالوا إقرار الإنسان وتصديقهم بالجنان لم يقصدوا إخراج أعمال القلوب بل أدخلوها، هذا في جمهورهم، واضح معي؟ اثنين، قال وجميع ما صح. الآن خرج رحمه الله عن تعريف الإيمان، ما الآن إيمان هو القرار هو التفصيل، ثم انتقل إلى جملة استئنافية، استأنف أي ابتدى، الأنف من الأنف، فأول ما يبدو الإنسان وجهه أنفه، يقول قد ذكرنا آنفا أي سابقا متقدما، الذي يسبق الوجه ويتقدمه ما هو الأنف. ولهذا لما قلت لكم قبل قليل نحن نستأنف درسنا علي ملحظ، قلت ونستعمل بينتها الاستئناف بمعنى أننا نستكمل ولا أننا نبدأ درس جديد، درس جديد. لأننا قلنا نستأنف دروسنا خطأ، نستأنف أي أننا الآن بمعنى درس جديد، لكن نقول نستكمل أيا كان فعلت. فنحن الآن قال الآن مسألة جميلة، وهذه المسألة نحن وأهل السنة والجماعة نقر بها، قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، ما أحد يناقش بهذا ويخالف بهذا، لم يقل إيمان، لم يقل كله من الإيمان، قال كله حق. ماذا يقصد؟ يقول وإذا رأيت إنسانا يزداد في الطاعات ويترك فعل المأمورات، يستكثر من فعل المأمورات ويبتعد عن المحظورات، فهو أفضل وأكمل وأتقى من الذي لا يفعل شيئا من هذه. طيب إيش المقصود؟ قال لكن أيا كان أنتم معنا انتبهوا، الإيمان واحد أصله واحد، هذه مسائل يعني والله هذا أتقى وأمقى، والذي يصلي ويصوم ويقوم أفضل من الذي لا يصلي ولا يصوم، لكنهما في أصل الإيمان سواء، لأن كلاهما أقر بلسانه وصدق بجنانه. شو العبارة دقيقة، ولهذا ينبغي أن يكون طالب حذق. قالوا جميع ما بمعنى أن هذه الأمور ليست من الإيمان لكنها حق، حق كلها ليست من تعريف الإيمان بل هي من الدين حق. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السلفي أهل السنة والجماعة يدندنون عند السنة، السنة والرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يدندنون عند القرآن، القرآن وما صح في القرآن، القرآن، لأن من أقر بالسنة أقر بالقرآن، ومن أقر بالقرآن ليس بالضروري أن يقر بالسنة، وهذا منهج نبوي ومنهج سلفي. وقلت لكم غير ما في دروسي من الخطأ لما إنسان دائما يعلق ويضيف الأوامر والنواهي والمواعظ للقرآن، قال القرآن والقرآن يا أخواني أمونا وقرآن أوجب كذا وذكر القرآن، القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هذه مصطلحات الكلام. وذكرنا في دروس مضت وبينا ما أخذها، قالوا جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل صح القرآن، لأن القرآن صحيح، ولم يقل ما جاء في الكتاب، كونه اقتصر على القرآن السنة لازمه القرآن. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. ثم أراد عرج وثنى لمسألة متعلقة بالإيمان، لما عرف الإيمان قال هو إقرار وتصديق، ماذا قال؟ قال والإيمان الذي ذكره آنفا، آنفا صحيح، هذا صحيح، آنف الذي تقدم يعني، والذي الإيمان الذي عرفه آنفا الذي هو إقرار باللسان تصديق الجنان، أراد أن يبين يعني أخر يعني معنى آخر، ما هو؟ قال والإيمان واحد، أي إيمان؟ هو الذي ذكره الإقرار، إيمان واحد، قال نعم إيمان واحد. طيب هذا جميع ما جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ قال لا، الإيمان الذي عرف ترى واحد، هذا واحد المشيها له أو لا، سوف نبين قد مشيها، لكن لما يأتي العبارة الثانية يقل معها، قال وأهله في أصله سواء، إذن الإيمان واحد وهو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، وكل من تلبس بهذين الركنين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان مع أعمال القلوب طبعا فهم سواء، سواء. طيب يا شيخ، الذي يصوم ويقوم ويؤوب ويتوب والذي ينبعث وينفجر المعاصي، قال هذا أفضل وأكمل وأجمل وهذا سيء ومعاقب ويستحق العقاب، لكنه يا شيخ ذياب أنت وطلابك اعلم أنهما في الإيمان واحد، أي إيمان لغة ولا شرعا يا مشايخ؟ سؤال لكم، من يعرف يرفع يده؟ أرفع يدك. شرعا لأن خلافنا الآن في الشرع اللغة في اللغة نتفق نختلف أمرها ما يخرج تعدى المسجد لكن الشرع هنا كلام في الشرع. قال رأيت إنسان عياذ بالله منفجرا منبعثا في المعاصي لا يرعوي ولا ينكف وآخر تقي نقي خفي كلاهما في الإيمان أصل الإيمان واحد أو سواء ولأن الإيمان كل واحد وهو كذا وكذا إقرار وتصديق في الإيمان واحد. الآن يبدأ الآن يتحرجون يبقى مسائل من التقي والشقي المؤمن والفاجر الآن يبدأ عبارات ويقف بها هذا المأخذ العقدي في الإيمان لم يقف عند هذا. قال والتفاضل يعني الذي هو ندعي نحن التفاضل أو الزيادة في الإيمان الزيادة في الإيمان سيأتي باب ما يتعلق هل الإيمان يزيد أو لا ينقص أو لا خلاف أهل السنة مع فيما بينهم وخلاف أهل الكلام مع أهل السنة. قال والتفاضل ولم يقل أي تفاضل ليس بالإيمان لأن الإيمان أصله الناس فيه سواء ما في تفاضل في الإيمان. قال التفاضل في الأشخاص في الأعيان في الأعمال الظاهرة. قال والتفاضل بينهم أي بين من اتفقوا في أصل الإيمان وكونهم سواء التفاضل ليس في أصل الإيمان في أمور خارج عن الإيمان ما هي؟ قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى أي فعل المأمور ترك المحظور وملازمة الأولى وهلم جرا. أما قوله بالخشية والتقى فعل مأمور ومن الواجبات فيما فهمته الآن فقط ليست مسنونات سيأتي المسنونات ومخالفة الهوى أي ترك المحظورات المحرمات وليست ترك المكروهات. قال وملازمة الأولى هذا زيادة أي من فعل السنن أكمل وأكمل ومن ترك النواهي أكمل وأكمل لكن تفاضل في هذه الأمور يا مشايخ في هذه السنة يا مسلمون تفاضلكم في هذه الأمور لكن أنتم في أصل الإيمان سواء والإيمان واحد وهو قول باللسان وتصديق الجنان هل هذا نقبله؟ قولوا هذه الأمور التي توسعت في ذكرها وبيانها أنها الإيمان لا. قال ولهذا هم ما يفرقون بين الإيمان والإسلام ومنه ما يفرق بين الإسلام والإيمان والدين سيأتي يقول هذا كله حق ما حد قال باطل. طب قل إيمان لا لأنه قال إيمان إذا تفاضل في أصل الإيمان سوف نقف معه هذه عبارات دقيقة. الآن ابن أبي العز رحمه الله لما يشرح هذه العبارات نجد إذا جزاه الله خير عنده سعة صدر أوسع منه وعنده اعتبار أوسع منه لكن إحنا هل نسلم أو لا سوف نقف جميعا مع كلام ابن أبي العز. أما الرد على أصله سواء أولا والإيمان واحد نتفق ونختلف ماذا يقصد أنه إقرار وتصديق واحد طيب واحدة هذه الثانية وأهله في أصله سواء أصل الإيمان الناس فيه سواء مخالف بل الإيمان يزداد زاد هدى زاد الإيمان زاد الإيمان ولا هذا القرآن والسنة الواحد من يجب الشيء بل الشيء الواحد من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره هل إيمان مثل من آمن به ورآه؟ لا من رآه أكمل أليس كذلك؟ بلى والذي رآه صلى الله عليه وسلم ولازمه صحبة وملازمة هل إيمانه مثل من رآه وآمن به ولم يلازمه؟ لا ولو مجرا ونحن وأنتم أوقات الصلاة في الصلاة المؤمنين بها بأن ركن من أركان الإسلام الخمس نقرأها بالقرآن والسنة ونفعلها ولله الحمد منا لكن أوقات يأتي الخطيب يذكر لنا من أدلة والفضائل تزداد إيمان بها وهي واحدة صحيح وبعض الناس العامة بعضهم يصلي لكن ليس مواظبا بعض أكثركم الآن مواظب على الصلاة والنوافل تجد يزداد إيمان يزداد إيمان بل بعض الناس يبدأ مع الإمام الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام والله ما أدري الإمام كم صلى وما صلى وكم ركع أصبحت من عبادة أصبحت عادة خلاص أنت لما تقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنت الله هداك الآن غيرك الآن ما يسلم أنت في المسجد والصلاة تقول يا رب اهدنا الهداية هنا زيادة هداية وبيان كل يوم في كل صلاة في كل نافلة في كل قراءة فاتحة تدعو الله أن يزيدك هداية وإيمان وهذا مجرد فأصل الإيمان يزداد أصله يزداد. الآن لو جاء رجل كافرا. فأسلم في هذه الساعة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكبرنا وفرحنا. ولا أظن بالتكبير يعني سنة، لكن بهذا السؤال إذا بدأ وصلى ألا يزداد إيمانه؟ إذا بدأ يتوقظ ويغتسل ويصوم، كلما ازداد، كلما قرأ القرآن، كلما عرف وعلم شيئا من الدين، ازداد إيمانه السالك إلى أن يلقى الله عز وجل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، زيادة إيمان. نادانا الله عز وجل بالإيمان وأمرنا أن نؤمن زيادة. وهلم جرا، إذا أصله سواء وأهله في أصله سواء، لكن أنا قد أعتذر له وأعتذر للإحناف بعامة. إذا قصدوا أصله، أي أصل؟ قبل أن نذكر الأصل احفظوها: الإيمان يزيد وينقص وليس لزيادته حتى، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما في مكانه في السر، ما في ليس في الدين إنسان والله إيمانه كما كان قبل لحظة، فضلا أن إيمانه كما كان بالأمس، لا، إما أن يتقدم بالعبادة وإما أن يتأخر وينقص بالمعاصي، وإن لم يفعل لا حسنة ولا سيئة هذا نقص. وهذا كلام نظري ما يمكن، كما تقول العام يعني، وذكرها بعض أهل الدنيا ساعة شغلها بطاعة. إذا ما في شغلتها بطاعة شغلك بغير الطاعة. ما في إنسان متوقف، وأنت وأنت نائم إذا نويت أن تصلي الفجر فأنت في عبادة، في عبادة. فهلما جرى، فلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فزيادة الإيمان ليس له حد، ونقصان الإيمان له حد. يأتي يصل إيمان المرء عياذا بالله إلى حد ليس بعده إلا الكفر. وذكرنا احنا أن الإيمان ثلاث درجات، من يذكرها؟ ما شاء الله واحد، ما شاء الله اثنين. الإيمان ثلاث درجات، ثلاث، الثلاث جماعة خلاص، شوف عليكم أعطني هات واحد أنت. أول شيء أصل الإيمان، الإيمان مجمل مطلق الإيمان، أصل الإيمان الذي ليس لا ينقص عنه إلا الكفر، يصل إنسان الكفر أصل الإيمان. بعد ذلك الإيمان الواجب، بعد ذلك الإيمان المستحب. فنقول الإيمان هنا، انتبهوا معي يا مشايخ، إذا قصد الإيمان الذي الأصل الذي ليس دونه إلا الكفر، نقول صحيح. أول ما يبدأ الإنسان الكافر يسلم، يبدأ بأصل نقطة صفر واحد من مئة مثلا، هذا الأصل. إذا قصد الأصل نقول نقبل هذا، الناس في أول في أصله سواء، لك السؤال لكم، وكنت حاول أتنطع وتكلف وتمحل الاعتذار، السؤال هل يقصدون هذا الشيء هم؟ لا، يقصد الإيمان كله. قال: هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإيمان واحد. وهل إذا يقصد الإيمان كله؟ لكن أنا قلت إذا قصدوا، هم لم يقصدوا، إن قصدوا أن أصل وأهله في أصله سواء، أي الإيمان الحد الأدنى من الإيمان الذي ليس بعده إلا الكفر، فالناس في هذا الأصل سواء، بمعنى بداية الإيمان سواء، ثم ذلك يزدادون، يصل إلى درجة يتفقون فيها، ما نزل لو طرفة عين شعر نزل كفر. هذا الحد الذي ذكره بعض العلم مقبول، لكنه ما لم يصل هذا لا من قريب ولا من بعيد. نعم، ازداد يختلف توحيد أبو بكر، ها؟ كيف؟ يختلف أصل إيمان أبو بكر في أولها غيره. أحسنت، لكن السؤال إحنا نتكلم كلام نظري، نقول أصل الإيمان يأتي إلى حد ليس بعده إلا الكفر. أنت الآن تصور هذا المسألة قبل أن تنظر إلى تمثيل أبو بكر وغيره، لا، أنظر إلى أصل مسائل نظرية جدلية كلامية. الإيمان ثلاث درجات، واضح؟ هناك ما يسمى أصل الإيمان، بمعنى النقطة البداية التي ليس دونها إلا كفر. فقال: في هذا الأصل الذي عليه يبنى إيمان المرء. في البداية، البداية دي لا يتفقون بأنه يقفون لحظات، ما أن يسلم لحظة يبدأ الإيمان يزداد. فهنا هذه النقطة النظرية الجدلية الكلامية الفلسفية إذا قصدوا أنه في أصله الذي ليس دونه إلا الكفر نقول مقبول واعتذر لهم شيخ الإسلام بهذا وغيره، لكنه بعيدا ما يريدونه، لكن نقول هذا كلام نظري. والصحيح أن ليس بهذا، بل الإنسان أن يسلم يؤمن، قد يكون عنده ثمة قرائن أمور وعنده معرفة وعنده إيمان لكن لم يؤمن بعد، ما زال ما يسلم وإذا به تفجر إيمان لسابق وأخر، لا من هذه اللحظة لم يكن في خلده يدور في خلده إيمان، ما أن يسمع إنسان ويذكر بالله والإسلام يسلم اللحظة هذه. لكن سألو تكلف نقول الأول والثاني نردهم إلى أصل لدرجة يتناهى الإيمان حتى يصل ما ليس بعده إلى الكفر في هذا اللحظة الأصل صح سواء، لكن كلام نظري ليس بحقيقة. واضح معي؟ الآن نرجع إلى كلامي. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى إلى آخره. نعم اقرأ يا شيخ، وأريد من مشايخنا يا مشايخ أنكم تقفوا مع كلام ابن أبي العز كلمة كلمة. أهم عندي شيء في دروس هذه ولا ستأتي إن شاء الله وقفاتنا مع كلام ابن أبي العز في شرحه وهو سلفي في تعريف الإيمان، إلا أنه يعني جنح إلى عبارات لا نوفق عليه. نعم. فاختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. الذي عنده مال حاضر يرفع يده، إذا ما رأيتكم أحد رفع يده أنا سوف أرفع يده. نعم. فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق الطبراوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الطائف وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لحظة والله رفع يدي زعلانين على باب العز، ما أحب الإنسان للنقد ويقول ما أحب الإنسان للنقد، وكلنا من ذاك الرجل إلا ما رحمه. من يعرف الملاحظة ها يا شيخ؟ ها إخراج إذا قال تصديق بالجنان يقول ما ذكر العمل صحيح، لكن يقول من باب السجع وكلمة درجة ارتجلها بالأجر وغيره، وإذا أدخل الكلام أيضا يرى جيد، لكن نحن نقول يعني اعتذار لكنه ملحق صحيح توافقونه. وفي ملحق آخر من يعرف؟ الزاد والنقصان لم يذكره. لا هذه ليست تعريفا، الإيمان عندها السنة والجماعة قول وعمل فقط، أما نقول يزيد وينقص مرحلة ثانية في الرد على الخوارج والمعتزلة. ها لكن هذا الآن حيث التعريف، في ملحظة آخر من يعلمه ما شاء الله. كأنه جعل هؤلاء الأئمة الأعلام جزاك الله خير جانب، وهو مع الأحناف جانبه. أعد هذا اللي جعلهم جانب كان مثل واحد الشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة في كفة هؤلاء يعني كان في المسألة قولان صحيح، هذا ملحظ استفدت من كلامه. لكن أيضا في ملحظ آخر هذا ليس ما عليه ذكرهم بل هذا مجمع عليه. الآن أفهم كطالب علم أن هذا القول قول من؟ مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة المتكلمين، إلا أنه كذا كان يذكر، بل لو ذكر 100 لا يشفع، بل هذا مجمع عليه سلفا وخلفا، ليس أقوال هؤلاء فقط، بل هؤلاء ذكرهم أكثرهم لا سيما الشافعي وغيره ذكروا الإجماعات. إسحاق بن راهوي ذكر الإجماع والشافعي ذكر الإجماع وذكر معهم وأهل الظاهر ذكروا الإجماع والأوزاعي ذكر الإجماع وأحمد ذكر الإجماع. إذن هؤلاء ليسوا تلفظوا بها قالوا سئلوا قول عمل وسكت ثم قال به أن الإيمان قول عمل أو كما ذكر قال به أحمد الأوزاعي وإسحاق والراهوي والشافعي ومالك بعض المتكلمين. نقول لا هذه مسألة مجمع عليها، هذا ملحظ جيد مهم حتى لا نظنه انفرد به أو ذهب إليه إما أعلام، وإن كانوا إما أعلام نقول لا هذا ليس مسألة زي ما ذكر الأخ الشيخ إن هؤلاء وإن كانوا أعلام نقارنهم بعالم آخر وهو أبو حنيفة عالم من أعلام الأمة، لا هذا مسألة مجمع عليها. صحيح محمد تفضل اقرأ. وذهب كثير من أصحابنا من هم الأصحاب؟ أصحاب أبي بن أبي العز من يعني؟ وذهب يقول كثير أهل وراء ها؟ لا أحسنت، لكن ذكرت أعلامهم. يقول وذهب كثير من أصحابنا الأحناف، أحناف إذن أتباع أبي حنيفة رحمه الله، قال ذهب كثير، إذن كلام كثير موفق وقيد صحيح ليس كلهم. نعم. وذكر كثير من أصحابنا لما ذكر الطحاوي أنه يقرأ باللسان وتصدق بالجنان. إذن هذا ابن أبي العز على أنه سلفي، ما ظنك به؟ فأي الفريقين حق بالأمن؟ ما ظنك به؟ سوف يكون في جانب أئمة العلام الذي ذكرهم، ولا سيكون في أصحابه مباشرة أنه مع أئمة العلام، مع أحمد ومالك والشافعي وإسحاق بن راهوية؟ وهذا يطمن لأنه فصل، قال هذا قال بي أعلام وهذا قال بي أصحابنا، ولا شك أنه سلفي في غير ما من كتابه يبين أنه سيكون مع هؤلاء. لكن خلافنا معه رحمه الله عند اعتذاره وتوجيهه لبعض عبارات الطحاوي وأبي حنيفة والأحناف ونقف هاشا. عفوا وقف هنا. طيب الآن نقرأ، أحسنت، نقرأ الحاشية رقم 3. قال إلى أنه تصديق باليمان وقرآن باللسان وعمل بالأركان، هذا كلام الأئمة الأعلام الذي ذكرهم، قلنا نحن أنه مجمع عليه. حش عليه المحققان الشيخ شعيب الأرنوط والشيخ عبد الله التركي. ما هي التحشية هذه؟ وأذكر كلمة سمعتها من شيخنا الشيخ العذهبي رحمه الله يعني جميلة، يقول من قرأ الحواشي، وينقل عن بعض مشايخه، من قرأ الحواشي ما حواشي، من قرأ الحواشي ما حواشي، لكن ليس على إطلاقها، لكن أوقات الحواشي فيها يعني ملاحظة. اقرأ وأريد منكم تبينون وجه الخطأ. ها شيخ رقم 3، نعم، الأول نسخة والثانية أبو عمرو الأوزاعي والثالثة نعم. وهو قول المعتزلة أيضا، يقول يعني لما قال هو الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق الجنان يعني الأعمال، قال وهو قول، نعم. وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان والعمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا. طيب قبل هذا قال والفارق بينهم وبين السلف، السؤال قال هذا الذي ذكر آنفا هو قول المعتزلة، أحل ملحظ؟ قبل بعد هذه العبارة بس، وهو قول المعتزلة أيضا هايشه هو قول باللسان وعمل، أيوة تصدق الجنان، العبارة التي ذكرت التي هي قول عمل يعني. ها المعتزلة يختلفون عن قول السنة، يختلفون معنا لا، أنا أريدك تكون من كلام متفاهم معنا صحيح يعني. الآن يقول هذا الذي هو عليه أهل السنة والجماعة قول عمل، سواء ذكروا بالعبارة دي تصديق وقرار وعمل بأركان، يقول قالت به المعتزلة أيضا في ملحق. ها يمينك يا شيخ. ها المعتزلة ما يجعلون، ها ما يجعلون الإيمان بالأعمال من الإيمان، لا لا بعيد. ها يا شيخ أنت، لا يقول قالت نفس القول، ها نفس القول أحسن، هو قوله لك أنا زين. قال المعتزلة والخوارج، زين الخوارج، الخوارج معنا في تعريف الإيمان ذكرنا هذا في الدروس الماضية صحيح، بس نختلف معه أنه يزيد من ذاك. اقرأ الإيمان والعمل أعد والفارق. الآن يبين أنه لا نفرح بأن الخوارج والمعتزلة معنا في تعريف الإيمان، لا نفرح، نحن نختلف عنهم بكذا وهم يختلفون عنا بكذا، ما هو الفرق؟ نعم قال والفرق والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. فانظر السنة، صحيح السنة ولا لك والإيمان بعيد عن القول وما جاء أحد ملحظ واحد ما شاء الله. أعطني إيش عندك؟ السلف لم يجعلوا شرطا، ها السلف لم يجعلوا شرطا، يقول الشيخ السلف لم يجعلوا العمل شرطا، يقول المحشي أو المحشيان أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا شرطا في الكمال، ونحن أهل السنة والجماعة جعلوا الأعمال شرطا في الصحة، يقول الشيخ السلف لم يجعلوا الأعمال شرطا، جعلوها ماذا؟ في مسمى ركنا ركن، هذا صحيح حسبك. قبل هذا، قبل أن تقول شرط صحة وكمال، كلمة الشرط هذه من مصطلحات المتكلمين، والشرط في أصول الفقه هي الشرط يتقدم على المشروط، شروط الصلاة هي دخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة، وهل هذه تجعل الإنسان صلى المسلم صلى؟ لا، أركان هي تتحقق في ماهية تتكون من ماهية العبادة والأركان. أما الشرط يصبح كأنه يقول شروط خارجة عن مسمى الإيمان. شرط صحة؟ لا، هذه ألفاظ متكلمين. وقال المعتزلة جعلوا الأعمال شرط كمال، ليس يعني إيمانه صحيح كامل لكن شرط كمال. نوافقكم بهذا؟ أعطيكم فائدة. ها؟ ها؟ تصديق السلف الكمال. اي انا قطعت يعني في ذنب. احسن السلف شرط صحه، و الخوارج والمعتزله شرط صحه، واهل السنه عفوا احسنت، واهل السنه يرونه شرط كمال. هذه عبارته، هذه دخيله علي يعني معرفه، لكن اقول يقصد ماذا؟ هيبه وخوفه ان الخوارج يكفرون، ولهذا يرون العمل شرط صحه، بمعنى لو زنى او سرق لا صحة الإيمان، كفر. السنة لا، يقول لا يكفر، لا يكفر، شرط كمال، إيمان كامل. وقلت لكم في غير ما من الدروس كثير من الأخطاء العقلية والفقهية وغيرها يقابل الخطأ بخطأ، يقابل الخطأ. والمرجئة ذكرت لكم خرجوا في أول أمرهم ردة فعل مع الخوارج، واضح معي؟ هو أراد أن يعتذر، قال الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبائر يرون أن الأعمال شرط صحة، ما عندهم، يذهب تفعل معصية بطل إيمانه. وأهل السنة ألطفوا وألينوا وأشرحوا وأسمح، شرط كمال. نقول لا هذه ولا هذه، لا عند أهل السنة شرط كمال، بل هو ركن العمل، واضح معي؟ ركن. وأيضا في فائدة يعني ما تخفاكم، لا أعلم أحدا من المتقدمين سلفيا كان أو خلفيا ذكر الشرطية هذه، قيدوها. أولا لا أعلم أحد قال أن الأعمال شرط كمال إلا المرجئة المعاصرون، مرجئة العصر الذين دخلوا علينا باسم السلفي وإن كانوا في جملتهم، هم الذين ابتدعوا هذه الكلمة شرط كمال. لا أعلم لها سلفا، هذا أولا. ثانيا رحم الله الشيخين، كلاهما سلفي، الشيخ عبد الله التركي له مجمل اعتقاد اهل السنه والجماعه كتاب سلفي الصرف ولا شك، والشيخ شعيب لا نعلم عنه الا انه سلفي في الجمله، ولكن عبارات التجربه في اول التحقيق او لعلهم اوكلوا. انا اعلم ان الشيخ عبد الله التركي في غير ما من تحقيقاته لا يقف عليها ولا يقوم بها، وكوننا هذا نقول لا يقف عليها احسان ظن به حتى لا يلزم بهذا. والشيخ شعيب عنده مكتب ايضا لعله عزى هذا التحقيق إلى بعض طلابه، وهذه شنشنة نعرفها، وهذه يعني عادة المحققين كبارها، وهم يعترفون بهذا ويصرون ويقرون بهذا، جزاهم الله عنا خيرا. وأشد خطأ من هذا كونه عزى ماذا عزى أو عزيا ما ذكراه فيما سبق إلى كتب أئمة السلف. قال انظر شرح السنة لمن؟ للبغوي. وقال اللالكائي ليس اللالكائي، إذا يقصد شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والإيمان لأبي عبيد القاسم السلام إمام أئمة السلف. وعمده القاري الكرمان لا، لعله استقوا الكلام هذا علما أن عند القاري ما يذكر شرط الكمال، شرط الكمال وشرط الصحة أو شرط الصحة عند الذين يقولون الإيمان قرار باللسان. هل قرار باللسان شرط لإجراء الأحكام كما ذكر إليه ذهب إليه أبو منصور الماتولدي، أو شرط صحة كما ذكر إليه متأخر السبكي تاج الدين السبكي توفى سنة 771؟ نعم. السؤال، لو أردنا تنزلا وجدلا أن نختار أي العبارتين أقرب إلى تعريف أهل السنة والجماعة، أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم يرون العمل أو الأعمال يرون شرط صحة أم شرط كمال؟ من يعرف؟ ما شاء الله شرط صحة، أليس كذلك؟ تنزلا إذا قصدوا ليس الشرط الكلامي أصولي وخارج عن ما هي أصول، الشرط هو ما تتكون منه الحقيقة الماهية، نقول شرط صحة هو أقرب. لهذا أخطأوا من خطائي أنهم الأقرب للسنة نسبوه إلى الخوارج والأبعد إلى السنة نسبوه ايش؟ قربوا اهل السنه. وكلا العبارتين هي تنسبوا لا اهل السنه ولا الى خوارج المعتزله. واضح معي؟ نعم. ها؟ باقي وقت؟ باقي وقت. نعم. ومنهم من يقول ان الاقرار بلسان حكم زاد ليس بتصريح، واذا هذا اقرب النصوص الماتريدي رحمه الله ويروى عنه ابي حنيفه رضي الله عنه. نعم، اما الاقرار باللسان ركن زائد، يعني انه مقر بان تصديق الجنان، لكن هل الاقرار باللسان على خلاف بينهم، منهم يقول الاقرار باللسان ليس ركنا في تعريف الايمان بل ركن زائد بالنظر الى ان الايمان لغه هو التصديق، وهؤلاء اعقد واضبط واقعد نظروا الى الايمان لغه وهو التصديق، لماذا ادخلت اللسان؟ أبو منصور ما تريدي ولماذا أدخله؟ اللغة لا تدل أن الإيمان إقرار اللسان، لكنه ألزم بإجماعات السلف أن الإقرار باللسان مجمع عليه إجماعات. أنتم تناقشون وتناظرون وتزاحمون وتختلفون، فإن الإيمان تناظرون أن الإيمان تصديق، لماذا أدخلتم الإقرار باللسان؟ لأن تلتزموا به أن الإيمان تصديق بالجنان فقط أقرب لغة وعقلا ونقاشا، صحيح؟ أم تدخلون؟ قالوا ندخلهم، صعب نخرجهم. لماذا؟ الإجماع. لكن بدأوا الآن يملون عبارات كلامية، قالوا هو ركن زائد، ركن نعم لكنه زائد على الركن الأصلي، الأصلي هو قرار القلب، هذا أصلي هذا زائد، بمعنى لو لم يقر فهو مؤمن، نعوذ بالله. السبكي تاج الدين في طبقاته قالوا لا، هو شرط ليس زائد، شرط أو ركن أو شرط صح اللسان، تفاوضون في شرط اللسان. لماذا؟ لأنه نص بالإجماع أن الإيمان عند السنة والجماعة منه الإقرار باللسان مجمع عليه، ولم يخالفه إلا أهل البدع عامة. والحالة هذه أدخلوا اللسان اضطرارا لا اختيارا، إلا أنهم تمنوا في العبارات المخالفة لما عدا أهل السنة والجماعة. منهم من كل ما قروا بأنه من الإيمان لكن قالوا ركن زائد ركن أصلي أو شرط ركن شرط صحة، هذه عبارات الدخيلة أهل السنة والجماعة الإيمان قول عمل، ثم إذا أردت أن توظف القول العمل لا يخرج عن اللسان والقلب والجوارح، ذكرنا الدرس الماضي. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم محمد بن كرام هذا لا نعلم أحدا أحدث هذه الكلمة قبله، ليس له هذا، ولهذا أول من أحدث أن الإيمان هو الإقرار. ولهذا انتبهوا معي يا مشايخ، المرجعة الفقهاء أكثر ما يردون وبينون وخطئون الكرامية والجهمية، أهل الكلام في باب الأسماء والصفات أكثر ما يردون على الفلاسفة الدهرية والإلهية في الإقرار بوجود الخالق. المرجعة يكثرون من الإيمان وتعريف الإيمان لكنهم يردون على محمد بن كرام وعلى الجامع صفوان. ابن كرام يقول باللسان خلاص انت مؤمن، يتقوى اتق الله خاف الله ياتي على ادله. طيب الجهم يقول المعرفه تكفي هذا ايمان، يبدون يسردون يحشرون الايات والادله في بيان خطئه. نقول انما ذهبتم هذا امر مفرغ منه من فساده، مظاهر يدل على فساده، لكن خلافنا معكم هل الاعمال تدخل او لا، الاعمال الجوارح تدخل في مسمى الايمان، يبدا الخلاف سياتي ان شاء الله. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كمن الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون البعيد الذي وعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد. يقول يعني نلزمهم إذا المنافقون المؤمنون عندكم، يقول مؤمنون في الإيمان تعريف لكنهم يستحقون، نحن معكم يا أهل السنة الكرامية يقولون، أو يقولون للمرجع نحن معكم أنهم يستحقون منافقون النار نص القرآن السنة، لكنهم في الإيمان مثلكم، أهله في الإيمان واحد وأن أهله في أصله سواء في العبارات. أيضا نحن نقول لهؤلاء المرجع إنسان قال بلسانه واعتقد بجنانه كما تقولون، ولكنه بعض في المعاصي ولم يفعل حسن ولا صلاة وصيام، وخالف كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خالفه وإنها عن شيء فعله. ماذا تقول؟ نقول كما تقول الكرامية، أن الإيمان أنهم في أصله سواء، نعوذ بالله، هذه حقيقة الأمر. فشو التناقض؟ ولهذا الأشاعرة والمرجئة الفقهاء هم يضطربون في هذه المعاني اضطراب عجيب جدا حتى في أنفسهم. ولولا ضيق الوقت لا وقفنا عن تعريف الإيمان لسمع ابن أبي العز رحمه الله، ارتجلنا كذا محاضرة عن تعريف الإيمان وما له عليه الخلافات، لكن هذا ما يمنع حتى يجمع لنا ويضبطنا العبارات. نعم. وذهب الإمام أبو صفوان وأبو حسين الصافي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو معرفة القلب، وهذا القول أطول سادة مما قبل، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم. يستطيع السلفي مثلكم أن يقلب ظهر المجن عليهم، يجعلها أيضا هذه أدلة عليهم، يجعلها أدلة عليه. نعم، هم الآن يقتاضوا غيظا على هذا الأقوال، يقول إذن كذا وكذا وكذا لازمه، وأيضا لازم ما تقولونه أن من لم يعمل حسنة، كما لو أن أحدا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بما جئت به يا رسول الله، ولكنني سأشرب الخمر، يقول هو سيشرب الخمر ويزني ويفعل ولا يصلي ولا يصوم، ولا لو قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال له أنت مؤمن؟ فيقول لا يعلم عليه الصلاة والسلام إيمان كفر مثل كفره، بل كفر أبي جهل أهبط وأقرب من كفر هذا، هذا كفر واعتراض واستهزاء، عياذا بالله. نعم. فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به، فالكافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خيرتان لن يهدينا لولا الملامة أو حذار مسبة لو تتني سمعا لله. إذن المعرفة لا تشفع لصاحبه، المعرفة كله حتى فرعون يعرف ربه، المعرفة ليست إيمان. اقرأ حاشية رقم واحد صحيفة 6 بعد 500. اختلفوا في الإقرار باللسان، انتم معي الآن أريد أن تنظروا بتأمل تدبر. قال اختلفوا في الإقرار باللسان. نعم. اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو رقم باللسان؟ اختلفوا هو الجمع، منهم أهل السنة؟ لا معاذ الله، إذن خلافون عند المتكلمين. أهل السنة والجماعة هل اختلفوا في إقرار اللسان؟ لا، قول سام اختلف. إذا لما نقول اختلف نقول نعوذ بالله، هذا ليس خلاف، المسألة الإيمان مجمع عليها. نعم. أم شرط أعد لما عبارة تتعلق ما قبل السابق لاحق عيد العبارة اختلفوا. اختلف الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم هو شرط لذلك، حتى إن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يطيق اللسان. قال النسبي أبو المعين النسبي. نعم. وهو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين، وهو قول أبي منصور الماتريدي. الصحيح أن قول أبي منصور أن أبو حنيفة رواية لك لا تصح نسبة له. نعم. وقال بعضهم هو ركن لكنه ليس بأصله لا كالتصديق، بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز عمد هذا للكرماني. نعم صحيح، هذا كلام كما ذكروا، لكن السؤال هل القرار باللسان ركن صحة أو ركن ليس بأصلي لكنه كالتصديق أو ركن زائد، هذا كلام لا يعرف السلف. وقلت لكم لا يعرف أحدا قال أن الأعمال شرط كمال إلا نابت العصر الآن، لكن الذي قال أن القرار باللسان شرط صحة أو ما ذكر إجراء أحكام ذكر عند بعض المتقدمين من الكلام البدع منسوب إليهم، لكنه في الإقرار خلافهم نعوذ بالله، نحن لسنا وراء من هذا الخلاف، واضح معي؟ فلا تفرح بقضية أن أحدا قال شرط، إذا قد سمعت طالب علم يقول الإيمان الأعمال شرط كمال قل هذه بدعة محدثة عصرية لا نعلم لها سلف، حتى عند أهل البدع، حتى عند أهل البدع، ولكن شرط صحة شرط إجراء هذه خلاف أهل البدع في الإقرار باللسان لا في أعمال الجوارح. واضح شيخ فهد؟ نعم. إذن نقول المحشي هذا، لا نقول المحشيان، المحشي هذا قطعا ليس الشيخ شعيب ولا الشيخ عبد الله التركي، إذن لا يحسن يعني تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم اقرأ، في سؤال؟ في شيء؟ اقرأ. ها هل هو ركن؟ ركن أو لك ركن، ليس ركن أصلي، ركن أصلي زائد أو ركن صحة أو شرط، هذا كله ليس من كلام أهل السنة فرازات هالكلام. نعم. فلا يجوز يكون عند الجهل مؤمنا كامل الايمان فانه لم يخف ربه بل هو عالم به. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال ربي بما اغويتني. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. والكفر عند الجهل هو جهل الرب تعالى ولا احد. والكفر عند الجهل هو الجهل، هذا لازم، لانه اذا قال الايمان هو المعرفه، اذا الذي ضد المعرفه ما هو؟ الجهل. فلا يكون كافرا الا اذا جهل ربه. واضح؟ عود اهل الكلام لا سيما الاشاعره ولا المات الاشاعره، الايمان عنده ما هو؟ تصديق فقط. اما من وجهه الفقهاء تصديق مع اقرار باللسان، لكن الاشاعره يقولون التصديق، ضد التصديق التكذيب. ولهذا لا يكون المرء المؤمن كافر يكفر الا اذا كذب. والتكذيب له عبارات، تكذيب، جحود، استحلال، مصطلحات كلامية أهل الكلام أهل البدع. الشريعة لم تعلق الكفر بالجحود والاستحلال فقط، بل بالإعراض والاستهزاء والترك. والشريعة ملأ بهذا، ملأ بهذا، والتولي والاستهزاء ملأ الشيء. هم ما يقولون لو إنسان فعل ما فعل من الكفريات ما لم يستحلها أو يجحدها، ترك الصلاة يقول ما لم يجحد. والنبي عليه الصلاة والسلام علق الذي يترك الصلاة بالجحود أم بالترك؟ بالترك، لأن الجحود وصف زائد على الحديث. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن جحدها ولا فمن تركها؟ تركها فقد كفر. عند الترمذي وعند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ما هو؟ تركوا الصلاة، لم يقل جحود الصلاة. نعم. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى ولا احد اجهل منه بربه، فانه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. ولا اجهل اكبر من هذا ولا جهل اكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب اخرى بتفاصيل وقيود عرفت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب ابو المعين النسفي في تبصره الادله وغيره. حاصل الكل الوقت انتهى، نقف هنا. جزاكم الله خير. بهذا ينتهي هذا، والله اعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير. وانا اكرر اؤكد على المشايخ مثلكم يراجعون الدروس التي مضت، هي مسجله عند الاخوان موجوده. بسم الله. نعم. نعم. أحسن الله عليكم السؤال. ذكرتم يا شيخنا أنه ليس من السنة التكبير عند الإسلام شخص، نريد منكم توجيه. التكبير نريد منكم توجيه بين الصحابة رضي الله عنهم عن التأكيد والتكبير والتسبيح. وتوبة كعب بن مالك وغيره لما جاء سبح وكبر، هذا بمطلق الأمر الذي يحدث وليس له سابق. إن كان شيء فيه تعظيم فالذي تتبعت السنة فيه التسليم كانوا يسبحون الله، والأمر الذي ليس له تعظيم بل أمر لم يكن متوقع يكبرون الله عز وجل. وباستقراء السنة، وذكرت هذا في أحد كتبي، في أحد كتبي لعله حقيقة القرى هكذا أو كتاب منه. ولهذا لما ظن أبو هريرة أنه نجس لما كان على جنابه فتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي رأيتك وناديتك لم تهدي؟ قال كنت على جنب. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس برواية المسلم. ولما قال فيما إذا كان تسبيح وإذا كان تكبير لما قال عليه الصلاة والسلام إني أحتسب الله أن تكون ربع الجنة كبروا نصف ثلث الجنة كبروا هكذا. وكلاهما يجوز لأن التسبيح تعظيم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحجب من فهم أبي هريرة تظن أنك مسلم تقي وليما ولي الله تنجس سبحان الله. فالتكبير عند أمر لم يكن متوقع الله أكبر الله أكبر. فتوبة مع كعب المالك ومرة وهلال المية كل كان تكبير لأنه لو سبحوا كان عجيب هذا يتوب غريبة سبحان الله كبر توبة. أنا أقول ليس من السنة بمعنى يجوز. لو إنسان أسلم الله أكبر الحمد لله. لكن بعض الإخوان يظنها سنة متعلقة بالإسلام كل من يسلم إذا ما أسلم كبر يظنها متلازمة. والدليل على هذا في بعض الأسئلة وردت على الشيخ مسلم بن باز رحمه الله وغيرهم هذا فلان أسلم ولم يكبر هل ينقص من إسلامه شيئا؟ فيظنون أنها مثل بعض العامة إذا ما سلم من الصلاة يصافح. مصافحته بالسنة جائزة لكن مع الصلاة يقول ليس سنة لكن جائزة خلاف صحيح يجوز إذا كان لم تره من قبل أما تكون عادلة فقل ليس من السنة. أسلم أسلم أمة عظيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم أحدا كبر صحيح. طيب الذي يقول سنة نقول حسنة. قال الشيخ يجوز نقول يجوز لكن ليس سنة دارجة. أسلم كثيرا صحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكبر أحد ولو كبر أحد ثبت عرضا لم تكن سنة ثابتة تابعة لإسلام المرء. نعم أحسن الله. يقول السائل ما هو واجب طالب العلم عند تسلط المنافقين من حيث الإنكار وتقديم المصالح واشتغال الأولى؟ ما هو واجب طالب العلم في الإنكار على المنافقين عند تسلط المنافقين صدي تسلط ها تسلط تسلط المنافقين ايوه من حيث الإنكار وتقديم المصالح واشتغال الأولى؟ الأولى رد عليهم كشف عوارهم وكستارهم هذا الأولى والأصلح. هذا جهاد جهاد السنان والبناء والحجة والسلطان والبرهان أعظم جهاد السنان والسيبون. لكن هذا الأحسن للعلماء أما كلام من الناس إذا اشتغل بالرد على المنافقين وعلى الذي تسلطوا الآن تسلموا عياذا بالله كثيرا من القنوات ومن الإعلام والصحف والمجلات فلا من الناس إذا اشتغل بهم اشتغل عما هو أولى فيما خاص نفسي هذا قضية عينية فتوى خاصة لا اشتغل بما ينفعك أنت. أما فلان عنده قدرة علم عنده حمية وعنده معرفة وعنده إدراك يستطيع أن يجادل القوم وبين عوارهم ويكشف استارهم هذا من الجهاد العظيم الذي جهاد الأنبياء وهذا يؤجر ونفعه متعدي. وإن لم يتكلم هذا وهذا على المنافقين من يتكلم لتسلط علينا شدة مما يظن هذا. لكن فتوى خاصة فلان أنا يا شيخ طالب علم وإذا اشتغلت بهم سوف انصرف عن قراءة السنة وكذا وبعد ما زلت في الطائر نقول لا اشتغل بما أنت فيه لا تشتغل بالرد على المنافق أو حتى أهل العصاة اشتغل بهم اشتغل بما هو أولى عد عدتك وعد لما استطعتم من قوة وأعظم قوة قوة العلم. أما طالب علم ينبلي لهم مع أخذ معرفة وعنده آلة الرد فهذا من الجهاد العظيم هم رفض الأنبياء هؤلاء. نعم السائل امرأة أرادت عمرة فسافرت منها جوا ونامت عند محاذاة الميقات فلم تستيقظ إلا بعد وصولها إلى جدة فهل تعود إلى الميقات أم تذهب للعمرة والرجوع إلى الميقات؟ عمرتها صحيحة ولا تعود لأمرها. أولا غالبا لو أنها يعني محرمها أو ابنها نسأله غالبا عامة الناس بل بعض طلاب العلم أكثرهم ينوي إذا خرج من بيته للعمرة ينوي من بيته النية محلها القلب. وبعض الناس يظن أن إذا وصل للميقات هنا التلبية هذه التلبية سنة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا كان حاشا أو لبيك اللهم عمرة حجا هذه التلبية تركها سنة فعلها سنة وتركها لا يؤثر لا يبطل عبادته. لكن إنما الأعمال بالنيات. هذه المرأة لو قيلها وهي الطائرة مثلا قصي من شعرك تطيبي قالت لا. لماذا؟ قالت أنا رايح عمره. واكثر الناس يخرج من بيته الآن إلى ميقات محرم، غادي محرم. لو عرضت عليه بعض المحظورات قال لا أنا معتم محرم. وبينما هو محرم وعازم أن ربما يتجاوز الميقات ولا يستذكر إلا قرب مكة، نقول أنت خرجت محرما نويت، ولهذا السلف ما كان يلبسون ثياب الإحرام إلا عند الميقات. هذا يصل إلى المحرم إذا بدأ له أن يرجع يرجع، هناك يجرد الإهلال كما فعل عليه الصلاة والسلام عند الترمذي تجرد وأهل. فهنا لكن إذا إنسان غالبا زي النساء مرأة ذي لا سيما في طائرة، هي تظن أن الطائرة سريعة وأنها سوف تجاوز الميقات، وهي فيما يقول بعضني أنها نوت، هذا يسأل. إلا يمكن هذا وهذا فهي نائمة ورفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ معذورة. لكن أنا دندن حول القضية الأولى على طالب علم لما يسأل أحد يا شيخ أنا نسيت ألبي الميقات، نقول هذه التلبية سنة، ماذا تقصد بالتلبية؟ إلا إذا كان طالب علم مثلكم عاقل يقصد أنه الآن يذهب إلى الميقات ليس ناويا العمرة بل مريدا، لم يعقد، لم يدخل في النسك، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أنه حيثما ما زال ذاهبا إلى الميقات لو طيبته تطيب، بعد ما تلبس في الإحرام لم ينوي التلبس بالإحرام، حتى إذا وصل الميقات تجرد واغتسل ثم ركب دابته وسيارته وقال لبيك اللهم عمرة، عمرة جمع بين التلبية الإهلال وبين النية، مسألة مهمة هذا. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. بسم الله.